Book 2 34 34 في القطار مات أريبلشي هل هذا هو القطار إلى برلين؟ إس برلينيس مات أريبليا. متى يغادر القطار؟ روديس كاديس مات أريبلي. متى يصل القطار إلى برلين؟ روديس تشاديس مات أريبلي برلينشي. اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ ما باتيت شيء زلبا غافيارو. أعتقد أن هذا مكاني. مكوني إس تشيمي أدغيليا. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. مكوني تكوين تشيمس أدغيلزي زيخارت. أين عربة النوم؟ ساد أريس سادزينيبلي فاغوني. عربة النوم في آخر القطار. ساد زينيبلي فاغوني مات أريبليس بولوشيا. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. ساد أريس ساد زينيبلي فاغوني تاساتسقيسشي. أيمكنني أن أنام تحت؟ شيزلبا كفيموت داويدزينو. أيمكنني أن أنام في الوسط؟ شيزلبا شواشي داويدزينو. أيمكنني أن أنام فوق؟ شيزلبا زيموت داويدزينو. متى نصل إلى الحدود؟ روديس ميوالت سازوارتان. كم يدوم السفر إلى برلين؟ رامدن خانس كرزل ديبام كزاوروبا برلينامد. هل القطار متأخر؟ مات أريبلي إغويانيبس. هل عندكم شيء للقراءة؟ كاكت رايمساكيت خاوي. هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ شيء زلبا أكرامي ساجمليس أن ساسمليس خيدوا. من فضلك، هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ شيء زليات شويت ساعة زي كامغويزوت.